أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى قل

الأساس. Mm-hmm. علي قال كذلك Yeah. تحتك سريا فلا هذا من تحتها أمرهم تحزني قد جعل ربك تحت فكلي واشربي Oh, به قومها تحمل. فأتت به قومها تحمل. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أختها روح نفس الأداب عظيم عظيم عظيم يا مولانا عظيم. فأشارت إليه الاسود الثاني الاشراف الذي مشبع. ايه الحلاوة دي يا شيخ صديق؟ ما شاء الله عليك، ربنا يحافظ عليك. فأشارت إليه، فأشارت